يقول له اذبح، يقول له ماشي كذا، امره يعالجه، امره يبي يشوي، خلوا سبيله ودخل النار. يمكن عالجوه وشوى من باب الابتلاء والامتحان، لكن ان لم يتب فهو من اهل النار. صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلمين ان يتنبهوا لهذا الامر، لا يتساهلوا في امر العقيده. واشد من ذلك ان الانسان ما يميز ولا يوالي ويعادي على هذا الامر، وانه يقول هذا عليه الناس كثير وعليه وعليه، وامم متقدمه ومتحضره وهي على هذا الشيء، مكثر حضاره من عاد او من قوم نوح او من قوم صالح اصحاب الحجر، اكثر حضاره من هؤلاء، نفعتهم حضارتهم، نفعهم تقدمهم الدنيوي، نفعهم نجال على، والعبره بالعقيده، العقيده هي سبيل النجاه. اما الدنيا سواء جاءت او ذهبت ما لها قيمه، القيمه للعقيده والدين، هذا هو الذي عليه المدار. نسال الله ان يثبتنا واياكم على الدين ويوصلنا بالحق، لان المشكله الجهل بالحق وعدم تعلم العقيده، هذا هو المشكله، تساهل بامر العقيده وعدم تعلمها وعدم الاقبال عليها. ترى الناس مسلمين، انتم تشكون بالناس مسلمين، الناس هي مسلمين لكن ما يعرفون العقيده، واللي ما يعرف الشيء يقع فيه الجهل داء قاتل. فلذلك يجب العنايه بالعقيده، تدريس العقيده، التامل فيها لاجل ترسخ، ولاجل يعرف الانسان الحق من الباطل، ويعرف ما يضادها ويعرف ما يقويها ويثبتها. العقيده ما هي شيء سهل، بس انت مسلم وبس، كل من يقول انه مسلم، عباد القبور يقول انه مسلم، يقولون انهم مسلمون ويصلون ويصومون ويحجون، لكن يعبدون القبور، يقولون هذا هو التوحيد وهذا هو الدين، لان ادركنا عليه اباءنا، ولان العالم الفلاني يقول ما يخالف، ولان الناس العلماء عندنا ما انكروه. هذه اعذار عند الله سبحانه وتعالى، هذه تنجيك امام الله سبحانه وتعالى، وان تقرا القران، تسمع الاحاديث، تسمع كلام المحققين من اهل العلم، وتتعلم بان اهل بلدك على هذا، او ان علماء بلدك ما انكروه، او داروا من دون، او ما هو هذه عذر عند الله سبحانه وتعالى. نسال الله ان يثبتنا واياكم على معرفه الحق اولا، ثم قبوله واتباعه ثانيا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له أنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانشراف عما هم فيه، والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. انتهى. الصلوات الخمس هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، وقوله صلاتي يشمل الفرائض والنوافل، والصلوات كلها عبادة، فقد اشتملت على نوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. الصلاة اشتملت على نوعي الدعاء، دعاء العبادة هو الثناء على الله جل وعلا، ودعاء المسألة وهي طلب الحوائج من الله عز وجل. الصلاة تشتمل على النوعين، لأنها تكبير، تسبيح، تهليل، تلاوة للقرآن، وهذا توحيد العبادة، ودعاء اغفر لي واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر السورة، على دعاء مسألة. أول السورة، أول الفاتحة دعاء عبادة، وآخرها دعاء مسألة. الصلاة تشتمل على نوعي الدعاء، ولذلك سميت صلاة، لأن الصلاة في اللغة الدعاء. نعم. فما كان فيها من السؤال والطلب فهو دعاء مسألة،